الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وقوله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين. هذا الباب من أبواب كتاب التوحيد للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، جعل الآية هذه هي عنوان الباب. قال: باب قول الله تبارك وتعالى، وذكر الآية: ولا يعلم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. جاء في مناسبة نزول هذه الآية أنها نزلت في الزبير رضي الله تعالى عنه، وكان له بستان في يعني في الحرة، وهذا البستان يأتي يسقى بماء فيه عين ماء تجري، وهو بستان أقرب إلى العين، وبستان أحد الأنصار بعده، فأراد الأنصاري يعني أن يسقي قبل الزبير، والحال أنه الذي يسقي دائما متعارف عليه أن الذي يسقي هو القريب إلى منبع السقاء أولا، هو القريب إلى منبع الماء ثم يسقي من بعده ثم يسقي من بعده هكذا. فلما اختلفوا في من يسقي أولا يعني قال الزبير يعني أن نتحاكم إلى رسول الله، وجاء الأنصاري قال: لا، أحاكمك إلى كعب بن أشرف. وكعب بن أشرف كان رأس من رؤوس اليهود ومن طغاتهم وأغنيائهم، وله قصر عظيم في قباء، وصاحب يعني تجارات وأموال، وكان معظم عند اليهود. فقال: لا، أحاكمك عند كعب بن أشرف، أملا في أنه إذا الحاكم عنده يعني يحكم له. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليكم وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. كيف يتحاكم في أمر خصومة إلى يعني يهودي الكافر ويترك حكم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، إلى أن قال الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا وربك، يقسم الله سبحانه وتعالى بنفسه برب محمد، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك يعني يا محمد فيما شجر بينهم، شجر يعني حصل بينهم من الشجر والخلاف يعني، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، خلاص يعني ما في أي ضيق مما يقضي به الرسول صلى الله عليه وسلم، ويسلموا تسليما لأمر الله تبارك وتعالى وأمر رسوله. وذلك أنه لما تحاكم إلى الرسول قال له يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جهة، يعني اسقي يا زبير لأن هو أقرب إلى منبع الماء، ثم أرسل الماء بعد سقيك إلى جارك. فالأنصاري قال له: أن كان ابن عمتك يعني تحكم له بهذا أن يسقي قبلي لأنه ابن عمتك؟ فالنبي غضب تلون وجهه صلى الله عليه وسلم، وأن هذا طبعا ليس رضا عن حكم النبي، واتهام للنبي أنه حكم للزبير يعني محاباة له لأنه يعني ابن عمته، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ثم على وجهه، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم النبي أكد الحكم، فقال: اسقي يا جابر، اسقي يا زبير، وحتى يبلغ الماء الجدر أو الجدار ثم أرسل الماء إلى جابر، يعني له أن يسقي السقي الذي يعني يروي بستانه ثم أرسل الماء إلى جابر. فشهد أن الله أنزل بعد ذلك قوله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقيل أيضا كمان في الآية أنها نزلت في طائفة أخرى يعني أيضا من الأنصار لم يرضوا يعني أرادوا أن يتحاكموا إلى غير حكم الله ورسوله فنزلت هذه الآية. وعلى كل حال يعني العبرة كما يقال في القرآن بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فإن القرآن لفظ عام قد ينزل لسبب تنزل الآية لسبب خاص مثل هذا ولكنها لفظ عام. فكل من لم يرضى بحكم الله وحكم رسوله وأراد أن يتحاكم إلى غير حكم الله وحكم رسوله يكون هذا طاغوت، فأي حكم غير حكم الله وحكم رسوله حكم طاغوت. والطاغوت هذا اسم فاعل مبالغ فيه من الطغيان، والطغيان هي مجاز الحد، فيقال في أول اسم الفاعل طاغي، وإذا بالغنا نقول طاغية بزيادة التاء، وإذا بالغنا أكثر نقول طاغوت. فطاغوت هو مبالغة من الطاغ، فنقول فلان طاغي إذا كان فيه يعني في طغيان، إذا كان زايد في الطغيان نقول طاغية، إذا زايد مجاوز كل الحدود نقول طاغوت. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، والطاغوت يعني كل يعني ما يرضى به يعني ما كل ما يعني عرفه يعني عرف قيل كل ما جاوز به الإنسان حده من معبود أو متبوع أو مطاع في الطاغوت، مثل ما سميت الأصنام طواغيت لأن العبد جاوز بها حده حجر لا ينفع ولا هادي ثم يدعى من نور الله تبارك وتعالى، فالأصنام سميت طواغيت. وكذلك من يحكم بغير ما أنزل الله طاغوت لأنه جاوز حده، الحكم لله تبارك وتعالى فإذا جعل الحكم لنفسه بيد فيصبحون يعني قد جاوز حده، كل ما جاوز العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع فيكون طاغوت. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، كفروا بالطاغوت، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا ثم قال جل وعلا فلا وربك يقسم الله لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ما يضايق من حكمك ويسلموا تسليما حكم الله سبحانه وتعالى. فجعل الشيخ هذه الآية عنوان هذا الباب. نعم. وقوله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. نعم. إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون أتى بهذه الآية كذلك، والآية هذه نزلت في المنافقين، آية سورة البقرة نزلت في المنافقين أنهم يفسدون في الأرض بموالاتهم يعني الكفار، وإن هذا من الإفساد في الأرض، يعني أنتم الناس آمنتم فاتبعوا يعني الرسول واتبعوا أهل الإيمان ولكنهم يعني مذبذبين. وإذا قيل لا تفسدوا في الأرض بعملكم هذا في إظهار الإيمان وإبطال الكفر وموالاة الكفار والتأييد على أهل الإسلام قالوا إنما نحن مصلحون نريد الإصلاح كما قالوا إن أردنا إلا إحسان وتوفيق، يعني لا نريد إلا الإحسان والتوفيق بين المسلمين وبين غيرهم. فهذه الآية نزلت يعني كذلك في المنافقين وأنهم يفسدون في الأرض بعدم اتباعهم أمر الله تبارك وتعالى أمر رسوله وموالاة أعداء الله ويقولون إذا خرجنا إنما نحن مصلحون. نعم. وقال الله تبارك وتعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها جاءت في جملة ما أمر الله تبارك وتعالى عباده دعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إنه لا يحب المفسدين. فهذه الآيات الله تبارك وتعالى أمر فيها عباده المؤمنين هذا هو طريق وسبيل إجابة الدعوة والنجاة، ادعوا ربكم تضرعا تذللا وخفية في الخفاء إنه لا يحب المعتدين لا تعتدوا في الدعاء ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، بأي نوع من الفساد، سواء الفساد في خلق أو الفساد في الأمر والنهي، لأن الله تبارك وتعالى الأوامر التي أمر الله بها عباده إنما هي الإصلاح. وادعوه خوفا وطمعا، ادعوه حال كونكم خائفين طامعا. فهذه هي يعني الأوامر التي أمر الله بها عباده ليكون دعاؤهم يعني عبادة لله ومقبولا عند الله تبارك وتعالى ومستجاب. نعم. وقوله تعالى فحكم الجاهلية يبغون، إيه قول الله فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ففي حكم الله حكم غيره، حكم غيره جاهلية، لأن غير الله تبارك وتعالى إذا حكم يحكم بجهل، وأما الله تبارك وتعالى فإنه يعني حكمه سبحانه وتعالى في عباده حكم القائم على علمه وهدايته سبحانه وتعالى، فإن الله هو العليم بكل أمر. فالجاهلية أولا قد تطلق الجاهلية على الفترة التي سبقت يعني عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن أهلها كانوا أهل جهل، جهل بالله وجهل برسالاته وجهل بدينه وجهل بشرائعه، ويأثرون في هذه الدنيا خط أشواق، حلون ما شاءوا في أهوائهم وحرمون ما شاءوا ويفعلون من المعاصي ومن المنكرات، ويظنون أن هذه الحياة الدنيا هي فقط هي يعني حياتهم ولا حياة بعد هذا، فهم كل أمورهم تسير على الجهل. فهذه فترة الجاهلية، ثم جاء العلم والهدى والهدى والنور من الله تبارك وتعالى لهذا الدين. فالله سبحانه وتعالى سمى ما كان يحكمون به يعني قبل هذا كل حكم جاهلية، فحكم الجاهلية يبغون، يريدون أن يحكموا بأحكام الجاهلية، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. استفهام يراد به إنكار، هل هناك أحسن حكم من الله؟ نعم. وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحواه كبعد ما كتب. نعم، حديث عبد الله بن عمر أنه لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبع لما جئت به، وإن كان في هذا الحديث لين، لكن معناه أن يكون الإنسان يعني حديث في الجملة معناه أنه لا يكون مؤمنا حقا إلا إذا كان يعني يحب ما جاء به الله تبارك وتعالى وما جاء به الرسول. هواه هنا يعني محبته وإرادته فيه، أن تكون تبعا لما أمر الله تبارك وتعالى به وأمر الرسول، ما يكون في نفس كره لحكم الله وحكم رسوله. نعم. وقال الشيخ كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصوم، فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد لأنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة، وقال المنافق نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة، فاتفق أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكم إليه فنزلت فنكر إلى الذين يزعمون. نعم، هذه يعني قيل بمناسبة نزول الآيات، يعني قد يكون هذا هو السبب، هو السبب السابق جاء في الصحيح اللي هو الخصومة بين الزبير وبين الأنصاري، وقال إن هذه الآية نزلت كذلك في خصومة بين أنصاري ويهود، فاليهودي قال أنا يعني لما اختصموا في أمر قال أنا أحاكمك إلى رسول الله يعني إلى محمد، علم اليهودي أن النبي حيحكم بالحق وأنه لا يأخذ رشوة على فضل. وأما ذلك الأنصاري قال لا أنا أحاكمك إلى كعب بن أشرف أو قال إلى رجل من اليهود لأنه كان مبطل، فنزلت هذه الآية. قال هنا اتفق على أن يعني لا هذا ولا هذا، وإنما يروح للكاهنة كهان العرب، وكانوا كهان العرب كهان الذين في العرب كانوا أيضا يذهب الناس إليهم ليتحاكموا ويستفتوا، فنزلت هذه الآية. الشاهد أنها يعني سواء كان هذا سبب النزول أو غيره فإن هذا ينطبق على كل من لم يرضى بحكم الله وحكم رسوله وتحاكم إلى غير الرسول، يعني إلى غير حكم الله وغير حكم رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقيل نزل في رجلين اختصما، فقال أحدهما أنا رافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر إلى كعب بن أشرف. نعم. ثم تراجع إلى عمر فذكر له أحدهما القصة، فقال من يمي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك؟ قال لا، فضربه بالسيف فقال. إيه. هذا الأثر على كل حال، لكن هل صح هذا أو لم يصح؟ يعني أنهم لما مرضوا بهذا بالتحاكم إلى حكم الرسول قالوا لا نذهب إلى عمر، فرحوا لعمر وخلهم يعني في هل يعني عرضتم الأمر على أحد قبلي؟ قالوا عرضنا على الرسول، يعني أراد إليه، قالوا ما رضيتم بحكم النبي؟ فدخل فأتى بسيفه وقتل ذلك. على كل حال يعني هذه الـ يعني ليس إسناد هذه القصة صحيح، وعلى كل حال يعني لا يخالف الحق أن يقتل من لم يرضى بحكم الله وحكم رسوله، لكن يعني في مثل هذا أن يعني مثل تنفيذ هذا الحكم يعني هو إلى الإمام، يعني كان نعم يعني لا يأخذ منه حكم عام، يعني في أن من استفتي في أمر ولم يرضى بحكم الله وحكم رسوله أنه يقتل، يعني في طبعا هو لا بد من الرفع للإمام. نعم في مسائل أولى تفسير هذه النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاعة. نعم. الثانية تفسير آية البقرة وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض. نعم نوعدي كنا في عاد في منافق بيننا هذا. نعم الثالثة تفسير آية الأعراف ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ومن فقه يعني الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله أن يأتي بهذه الآية يعني وهي في الدعاء في هذا الموضع، لأن الحكم بغير ما أنزل الله إفساد في الأرض، جعل الحكم بغير ما أنزل الله إنما هو من أعظم الإفساد في الأرض. نعم الرابعة تفسير الرحب الجاهلية يقول نعم الخامسة ما قاله الشافعي في سبب نزول الآية الأولى. نعم السادسة تفسير الإمام الصادق والكاذب. نعم السابعة يعني الإيمان الصادق والكاذب، إن والله الإيمان الصادق هو اللي خلص الذي يستجيب لحكم الله وحكم رسوله، أما من لا يستجيب لحكم الله وحكم رسوله هذا ليس بصادق في الإيمان. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليكم وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. نعم السابعة قصة عمر مع المنعم. نعم الثانية كون الإمام لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعا لمن جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم الإيمان لا يحصل لأحد إلا إذا كان هواه تبعا لمن جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم.